أهلا. هذا السائل ميم عين من الأردن يقول: فضيلة الشيخ، هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الموت له سكرات، الله وله شدة. قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للموت سكرات. والنزع، يعني نزع الروح من البدن، شديد، لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر. وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ارتكبها، فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة، لأن مفارقة الروح لهذا الجسد الذي ألفته مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثر، لكن الناس يختلفون في شدة وخفة. نعم، الله أحسن الله إليكم، أحسن الله الخاتم لنا ولكم، آمين، اللهم آمين. يقول: دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي، فقلت له: ما هذه الصلاة؟ فقال: إنها صلاة التوابين، فما حكم ذلك؟ نعم، جرى بعض العلماء أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فينبغي له أن يصلي ركعتين ويتوب، يعني ينبغي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، أحسن الله إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوبه. ليس بصحيح، ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. السائل ألف الرشدان ومرضي العنزي لهما هذا السؤال: السؤال الأول، هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ وذلك، وهل يجوز ذلك أيضا ذبحها في العروس أي في الزواج؟ أما سؤالها عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الظان، وليس كذلك، بل تجزئ الواحدة من الظان والمعز، والأفضل من الظأن، وأن تكون سمينة كثيرة اللحم، وهي عن الغلام الشاتان وعن الجارية الشاة، تذبح في اليوم السابع. قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم 14، فإن فات ففي اليوم 21، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني معنى بعد 21 يذبحها في أي يوم. والماعز تقوم مقام الشاة. والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة، لكن لا شرك فيها، بمعنى لا يمكن أن نجمع 7 عقائق في بعير أو بقرة، لأن لا بد أن تكون نفسا مستقلة. وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له، لأن المقصود بالعرس إقامة الوليمة، سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية عن الميت في تقاليدنا القديمة يقول بأن الميت له 7 أضاحي، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. أولا، أن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها، إذا لم تكن وصية منه، هل منهم من قال إنها مشروعة ومنهم من قال إنها ليست مشروعة، ولا أعلم دليلا من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية. وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت قد جاء بها السنة. وأما كونه لا يضحى عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له، ليس له أصل، بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة. كذلك عند بعض الناس يقول إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة، وتسمى عند بعضهم أضحية الحفرة، وهذا أيضا لا أصل له. والذي أرى في الأضحية عن الميت أن لا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه، وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الحي والميت من آل بيته، وفي هذا كفاية إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: بالنسبة للصلاة على الميت بعد دفنه ما حكمها؟ الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في قصة امرأة كانت تقوم المسجد أي تنظفه، فماتت في الليل، فلم يبلغ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لئلا يزعجوه، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك قال: هلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم حقروا من شأنها، ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى على قبرها. فيصلى على القبر كما جاء في السنة، لكن بشرط أن يكون صاحب القبر قد مات بعد أن بلغ المصلي عليه الذي يريد أن يصلي عليه سن التمييز، بمعنى أنك لا تصلي على قبر قد مات صاحبه قبل أن تولد. ولذلك لا أعلم أحد من العلماء قال إنه إن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإنه يصلي عليهم صلاة الجنازة. فالصلاة على القبر جائزة، ولكن بشرط أن يكون المصلي قد بلغ سن التمييز حين موت صاحب القبر، لأنه إذا بلغ سن التمييز كان من أهل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. محمد حسن من اليمن يقول: هل الأذان في إذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا، وما صحة الأحاديث في هذا الأمر؟ أما الحديث الإقامة في اليسرى فإنه ضعيف، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالا أيضا، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء للصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل لصلاح وتقى ليحنكه ويسميه؟ التحنيك يكون حين الولادة أيضا، حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه. ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما يصل إلى معدة هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره. ومنهم من قال بل يشرع لغيره لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن فعل هذا فلا فإنه لا ينكر عليه، أي من حنك مولودا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم يحنك فقد سلم. ما مدى صحة الزيادة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ أكثر العلماء على أنه لا يسن أن يقول وبركاته، لأنه لم يصح هذا الحديث عندهم، ومن أعلم من قال إنه يسن، والله أعلم. السائل من محافظة إب عبد الرحيم علي يقول هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء القنوت في الوتر؟ نعم، إذا قنت الإنسان في الوتر أو في الفرائض عند النوازل فإنه يرفع يديه. لأن رفع الأيدي من أسباب إجابة الدعاء. نعم. السائلة سين كاف، ولكن لا يرد علينا الدعاء بين السجدتين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء بين السجدتين، ولا عند الدعاء في آخر التشهد الأخير. أحسن الله إليكم. السائلة سين كاف حا تقول قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي، ونسيت أن أقص من شعري، فقلت عندما أذهب للبيت سوف أقصه، ولكنني عندما ذهبت للبيت نسيت ذلك، فماذا علي الآن؟ كان الواجب عليها نعم أن تسأل في وقت العمرة، وأنا الآن لا أدري كم لها من وقت، فلا أستطيع أن أفتيها وهي لم تبين لي متى كان ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ حفظكم الله، يعتقد البعض من الناس أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أثناء الصلاة، فهل هذا صحيح؟ يعني أثناء الصلاة على الميت؟ نعم، هذا ليس بصحيح، فلا فرق بين كون رأس الميت على يسار الإمام أو على يمين الإمام، وإنما يشرع أن يكون رأس الميت على يمين مستقبل القبلة في القبر، لأنه سوف يوضع على جنبه الأيمن، وإذا وضع على جنب الأيمن مستقبلا به القبلة فلا بد أن يكون الرأس على يمين مستقبل القبلة. وأما حال الصلاة عليه فلا أعلم أن أحدا قال ينبغي أن يكون على يمينه أو على يساره، والأمر واسع في هذا. وبالنسبة للمرأة يا شيخ؟ المرأة والرجل سواء، لكن الموقف هو الذي يختلف فيه الرجل والمرأة. نعم. فالرجل يكون وقوف الإمام عند رأسه، والمرأة يكون وقوف الإمام عند رأسها. أحسن الله إليكم. ما حكم التعازي في الصحف والجرائد والرد على ذلك؟ أخشى أن يكون هذا من النعي، لأنه لا فائدة من ذلك ولا حاجة إليه. وإذا أردت أن تعزي مصابا فليكن ذلك فيما بينك وبينه، إما عن طريق الهاتف إن كان متيسرا، وإما عن طريق الكتابة. وأما النشر في الصحف فهذا أخشى أن يكون من النعي، حيث أنه يظن أن المقصود بذلك إظهار موت المعزى به، أو إظهار أن هذا قد عزى، فيكون في ذلك نوع من الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس بعد التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ورد ذلك؟ لم يرد هذا، أي لم يرد أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما الوارد أن يقبل الإنسان التثاؤب ما استطاع، وإذا لم يستطع فليضع يده على فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا عند التثاؤب، ولم يقل وليستعذ بالله من الشرع الرجيم. فإن قال قائل أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه السميع العليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فالجواب كل ذلك صحيح. قال الله هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، لكن المراد بالنزغ في الآية الكريمة هو هم الإنسان بالسيئة، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإذا أحس الإنسان بأنه هم بذلك فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما التثاؤب فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسن أن يقوم به الإنسان عند وجود التثاؤب. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك دعاء يقوله المسلم عند تناوله السحور، وما هو السحور؟ بل تناول السحور كتناول غيره، يعني ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يسمي عند الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، وأخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله. لكن لما كان السحور مأمورا به فإنه ينبغي للإنسان أن يستحضر عند تناول السحور بأنه إنما تسحر امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستعانة بذلك على الصيام، وإذا فرغ منه حمد الله، فإن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأفرة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وليس هناك ذكر مخصوص للسحور. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة ألف ميم لام من الرياض تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساء هل هو حرام؟ الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج، وحسب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن لذلك إلى المحرم، فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد، وربما إلى لباس يبدو منه الكتف، وحصل بذلك التبرج المذموم. فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستر ما من كفيها في اليدين إلى كعبيها في الرجلين. فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء النبي صلى الله نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكفى بهن أسوة وقدوة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عندما يموت الإنسان ويبكي عليه أهله هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره، وما رأيكم في جمع صور الميت والاحتفاظ بها هل هذا جائز أم لا؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الأول البكاء على الميت. البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين. نعم. قسم بمقتضى الطبيعة ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فهذا لا يعذب به الميت. وقسم آخر يكون متكلفا ويرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في البكاء، فهذا يعذب به الميت في قبره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليهم. لكن هذا التعذيب ليس عقوبة، وإنما هو بمعنى التألم والتوجع، لأن العذاب قد يطلق على هذا، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب. والفقرة الثانية بالنسبة للاحتفاظ بصور الميت. وأما الاحتفاظ بصور الميت فلا يجوز، بل الواجب إحراقها من حين أن يموت، لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي. ويخشى أن الرجل يذهب يطالع صورة الميت ليتجدد حزنه وأسفه عليه، وإن كان معظما فربما يعلق صورته في الجدار ويحصل بذلك ضرر ومفسدة. لهذا أرى أنه من حين أن يموت الميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس العدسات الملونة للضرورة؟ لا بأس بها، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد مراجعة الطبيب، لئلا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة، وبشرط أيضا أن لا تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها، ولكن هذا الرجل مع محرم له، مثلا أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة 300 كيلومتر؟ لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فسأله رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. نعم. أحسن الله إليكم، إبراهيم أبو حامد يقول: هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم، وذلك في كل عيد بصفة مستمرة، فما حكم ذلك العمل؟ مأجورين. حكمه أنه لا أصل له من عمل السلف الصالح، واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة، لكن هذا الشيء اعتاده الناس، وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور، ولم يأمر أمته أن يخرجوا لزيارة القبور، وشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات أي مما يتعبد به الإنسان يكون بدعة إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها، لأن سواء من قبل أمها أو من قبل أبيها، لأنه محرم لها. أحسن الله إليكم، السائلة تقول: هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء، فمنهم من قال لا بد من سترهما، ومنهم من رخص في كشفهما، والاحتياط أن لا تكشفهما المرأة، بل تصلي وفي يديها القفازان أو يكون الثوب ضافيا يمكن أن تغطي كفيها بهذا الثوب الضافي. أخيرا يقول السائل: قول الإمام الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام أو المأموم، هل هو مثل الركوع أو السجود؟ هل عند أول حركة أو إذا ركع أو سجد تماما أو عند نصف الحركة، وكيف يكون ذلك في سائر الحركات؟ يقول أهل العلم إن تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده تكون فيما بين الركنين، سواء ابتدأها من حين تحرك أو في أثناء الحركة، المهم أنها تكون فيما بين الركنين، يعني لا يبدأ بقول الله أكبر قبل أن يشرع في الانحناء، ولا بقول سمع الله لمن حمده قبل أن يشرع في النهوض. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.